فاستجاب لهم ربهم أن بعضكم من بعض بعضكم من بعض بعضكم من بعض فالذين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله لهم جنات صابر ورابط. صدق الله.